جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. يقول السائل: ما حكم من غطى رأسه ووجهه بسبب ريح شديدة أو تربة؟ هل عليه الفدية أو لا؟ ينظر إن طال طالت هذه التغطية، يعني مر به وقت طويل وقد غطى رأسه أو وجهه أو وجهه ورأسه، فعليه الفدية، يطعم 6 مساكين. وإن كان شيئا عارضا، يعني مرت مثل رياح شديدة وما إلى ذلك، أو شيء أراد يتقيه، إنما هي لحظات وفترة من الزمن قصيرة، فمثل هذا لا, لا, لا شيء عليه فيه. وهذا يقول: هل من السنة إعادة الاغتسال في مكة قبل الطواف؟ نعم، من الأغسال المسنونة إذا دخل مكة، لكن قلنا في حينه إذا نظرنا إلى العلة، وأن المسافر في ذلك الوقت يعني يقضي بين إحرامه واغتساله في الميقات ووصوله إلى مكة أيام يكون تعرض فيها للغبار وما إلى ذلك، فقد يحتاج إلى أن يجدد نظافته بالاغتسال إذا دخل مكة. أما الآن فكونه يغتسل مثلا بالمدينة وبعد ربما 4 ساعات أو أقل بحسب ما يكون من طائرة أو سيارة، فأربع أو 5 ساعات وقد دخل مكة، فقد يقال لا حاجة إلى هذا الاغتسال. نعم. الأخ يقول: لو كان نائما، الذي سأل عن تغطية الرأس والوجه، الصحيح إن كان نائما أنه لا حرج عليه ولا فدية عليه، فمثل هذه الأشياء عند أهل العلم لا فدية في النسيان فيها، لا فدية في النسيان، والنائم حكم الناس. يقول: عند الاغتسال والتطيب هل يجوز استعمال مزيل العرق؟ إن كان ليس طيبا، يعني إذا كان يغتسل أثناء إحرامه، فإن كان مزيل العرق ليس طيبا أو يخالطه طيب يغلب عليه فلا حرج من استعماله. يقول: هل رمي الجمرات بالليل يوافق السنة؟ نعم، لأهل الأعذار، أهل الأعذار الذين لهم أعذار فلا حرج أن يؤخروا الرمي إلى المساء من بعد الغروب، إذا كنا نساء أو شيوخ كبار أو ما إلى ذلك أو صغار لا يطيقون الزحام، فإذا تركوا الرمي إلى ما بعد المغرب أو بعد العشاء، لكن لا ينبغي أن يتمادوا إلى منتصف الليل، فمرخص لهم. وهذا يقول: هل الفدية على الترتيب كما في الآية الكريمة أم على التخيير؟ لا، الفدية على التخيير، لأن هكذا وردت في قوله جل ذكره: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأو هنا للتخيير. وأيضا الحديث جاء هكذا أنه عليه السلام قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه وقد نزلت في حقه: أنسك شاة أو أطعم 6 مساكين 3 أصواع، كل مسكين نصف صاع من تمر، أو صم 3 أيام، مخير. وهذا يقول: هل يصح طواف الإفاضة وسعي الحج قبل الوقوف بعرفة؟ لا، ما يصح. الأصل أن طواف الإفاضة وقته يدخل من بعد يوم النحر بعد الوقوف بعرفة، هذا الأصل. لكن بالنسبة للسعي، يعني معروف أن السعي قد الحاج يقدم سعيه، مثلا مفرد أو قارن، معروف أنه إذا دخل مكة وطاف للقدوم فإذا سعى مع طوافه، فالطواف طواف القدوم والسعي سعي الحج الذي هو عند أهل العلم واجب، فهنا قدم السعي على الوقوف بعرفة، فالسعي لا حرج أن يقدم ما دام أنه طاف للقدوم ويقدم سعيه، بحيث أنه يوم النحر يقتصر على طواف فقط، أما الطواف فلا ينبغي أن يقدم على يوم عرفة. يقول: هل يجوز جمع أيام الرمي بيوم واحد كما أفتى به بعض الشيوخ؟ نعم، الفقهاء يقولون لا حرج، يعني لو أخر الرمي إلى اليوم الثاني أو الثالث ورماها كلها بيوم واحد، يقولون الرمي كله أيامه كله صالحة للرمي، لكن على تفصيل، يعني ما وأيضا أخذوا هذا من ترخيصه صلى الله عليه وسلم للرعاة، يرعون الإبل فيشق عليهم أن يترددوا يوميا فيجمعون يومين بيوم واحد، وهذا صحيح ثابت. فأهل العلم قالوا هذا يدل على أن الوقت واسع لكن بالترتيب، ترمي لليوم الأول جمرة العقبة، ثم تعود وترمي الصغرى والوسطى والكبرى، ثم تعود وترمي هكذا الصغرى والوسطى والكبرى، وهكذا اليوم الثالث يكون تأخرتها كلها اليوم الثالث. لكن قلنا لا ينبغي الإنسان أن يتتبع الرخص ويأخذ بما سن للضعفاء وأهل الأعذار وقد من الله عليه بالصحة، يكون جالس في مخيمه يعني يمزح ونائم. ماذا ما الذي يمنعك؟ تحرك تحرك وقم بأفعال الحج بقوة ونشاط وحيوية، إلا إذا كان عرض لك عارض من مرض أو شيء يعني عذر يمنعك من المبادرة. يقول هل هناك دليل على ذلك؟ ذكرت أنه أرخص عليه الصلاة والسلام للرعاة أن يجمعوا يومين بيوم واحد، فمنه أخذ الفقهاء أن هذا جائز لمن له عذر. وهذا يقول هل يسن للحاج صيام الأيام الأول من ذي الحجة؟ نعم، هذه من أفضل الأيام، أيام عشر ذي الحجة هي من أفضل الأيام وأجلها، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فانظر كيف جعل العمل فيها يعدل الجهاد. وما هو العمل؟ العمل الصالح، العمل الصالح أنواع، من الصيام يعتبر من أفضل الأعمال الصالحة: صلاة النافلة، صدقة التطوع، الذكر، التسبيح، التهليل، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تلاوة القرآن، الأضحية داخل ففيه، الحج داخل فيه. فالحاج إذا كان لا يكلف عليه ولا يشق عليه أن يصوم فليصوم، إلا يوم عرفة. يوم عرفة الصحيح أنه لا يستحب للحاج أن يصومه، ولا أيام التشريق، أيام التشريق لا تصام، ويوم النحر يحرم بالإجماع صومه، أيام العيد لا تصام بإجماع أهل العلم. نعم، لا، الذي لا يجد الهدي كما جاء في حديث عائشة رخص أو رخص عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، لكن الأولى به أن لا يتأخر إلى أيام التشريق، يحاول مثل يصوم من بعد ما يدخل مكة، يصوم يوم ويفطر يوم خلال عشر حتى يستمتع بأيام التشريق، لأنها أيام أكل وشرب وعيد وذكر الله سبحانه وتعالى. يقول: هل الأضحية واجبة في حق الحاج؟ إن كان يعني يجد سعة وأهله في بلده مقيمون وعنده سعة وقدرة، فالصحيح أنها متأكدة، سنة مؤكدة. وإن كان بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول بوجوبها، لكن أعدل الأقوال أنها سنة مؤكدة، لا ينبغي لمن كان له سعة أن يتركها، فيوصي من يذبحها في بلده في بيته ليأكل منها أهله ويطعمون ويهدون. إنا وهذا يقول: أريد أن أحج متمتعا، ورئيس البعثة أخبرني بأن رجوعنا إلى بلادنا في اليوم الرابع من العيد، فهل بإمكاني أن أحج متمتعا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما في تعارض بين يعني كونكم ترجعون اليوم الرابع، كل الحجة اليوم الرابع، مثل الحجة الرابع متى؟ رابع أيام العيد. ها؟ اليوم الرابع للعيد يعني. للعيد إيه؟ الرابع عشر، يعني الرابع عشر من الحجة، فاليوم الرابع عشر كل الحجاج ينفرون، بل اليوم الثالث عشر، لأن أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيوم الثالث عشر من الحجة تنتهي أعمال الحج. هذا لا يعارض كونك متمتع، لا معارضة بين كونك تتمتع وكونكم تخرجون من مكة في اليوم الرابع عشر من الحجة. وهذا يقول: ما حكم استعمال الدواء لقطع الحيض للمرأة لكي تؤدي المناسك؟ إذا كان الدواء مباح وتطمئن أن لا يكون له أعراض مخلة فلا حرج عليها، لصيام رمضان، للحج، للعمرة، وإن كنا ننصح العدول عن هذا، لأن نلاحظ كثير من الأخوات يبتلين بهذا فتضطرب العادة عندها تضطرب العادة عندها ويحصل لها إشكالات ومشاق ولا يكاد ينضبط الأمر، فقد يتسرب الدم شيئا بعد شيء فتبقى هي في حرج مترددة هل هو حيض أو ليس بحيض أو ما إلى ذلك، فكونها تترك الأمور على ما يعني كتبه الله وإن كان الوقت مناسب لها تحج وإلا فتلزم بيتها. هذا سؤال متكرر يقول: ما الحكم في من أدى في من أراد أن يدخل مكة متمتعا وأن يدفع قيمة الهدي من مصرف الراجح بالمدينة، ألا يعتبر ذلك بأنه ساق الهدي معه؟ قلنا مرارا ليس هذا من سوق الهدي في شيء، أنت تعطيهم القيمة وتوكلهم، والهدي عندهم في مكة موجود لا يسوقونه من المدينة ولا أنت تسوقه، ولا كلفتهم يشترونه من المدينة يسوقونه عنك، الهدي موجود هناك في مكة فليس هذا من سوق الهدي. يقول: هل كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته نية وعمل من ذي الحليفة، أم للمرء أن يفرق بينهما بأن يغتسل بالفندق وينوي بذي الحليفة؟ وما الفهم إذن لقول الإمام مالك لمن أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية؟ كيف أعد صدر السؤال؟ صدر السؤال أنه يقول: هل يحق لي أن أحرم يعني من المسجد؟ يقول: وما كيف أوفق بينه وبين؟ أقرأ سؤاله نفس أقرأ النفس اللي سمعته. يقول: هل كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته نية وصحابته نية وعملا من ذي الحليفة، أم للمرء أن يفرق بينهما بأن يغتسل بالفندق؟ هذا بالجمع إحرامهم كان من ذي الحليفة، الإحرام الذي هو التلبية والنية هذا ما فيه خلاف أنهم أحرموا من ذي الحليفة، لكن لما خرجوا ورد في حديث زيد بن ثابت أنه والسلام ترجل واغتسل والدهن ولبس إزاره ورداءه وخرج إلى ذي الحليفة، فكونك هنا في منزلك في الفندق في تتهيأ وتغتسل وتتجرد من المقيط وتلبس الإزار والرداء، أما النية والتلبية فتكون من الميقات. والإمام مالك رحمه الله أنكر على الذي يريد أن يحرم يلبي، قال: إني أخشى عليك الفتنة وخاف عليك الفتنة خاف عليك الفتنة، قال: إنما هي أميال قليلة، وقال: ولو كانت أميال. فلا ينبغي أنك يعني تلزم نفسك بالإحرام قبل ميقاته المكاني كما لا ينبغي قبل ميقاته الزماني. يقول: ما حكم من حج مفردا ولم يعتمر من قبل؟ لا حرج، خاصة من يرى أن العمرة ليست واجبة، وقلنا أن من تفسير قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أو إلى الأبد من يقول بأن العمرة ليست واجبة، وأن العمرة دخلت أي أفعالها دخلت في الحج. العمرة ما هي؟ طواف وسعي وتقصير، والحج مثلها، العمرة إحرام وطواف وسعي وتقصير، والحج أكثر من هذا، إحرام وطواف وسعي وتقصير ووقوف بعرفة ومبيت مزدلفة ورمي جمار والنحر وإلى آخره. فالعمرة إذن الحج متضمن للعمرة داخلة فيه، فمن أهل العلم من تأول قوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج أي أنها صارت جزء منه وأنها ليست واجبة، فهذا يقوله من يقولون ليست العمرة واجبة، فكل إنسان يحج ولا يعتمر لا حرج عليه في هذا، ثم إذا يسر الله له بعد وقت وافتر من الزمن وأتى وسافر للعمرة من بلده فهذا أفضل. يقول: جئت بنية التمتع، أديت العمرة ثم بقيت في مكة حوالي 10 أيام، وأنا الآن في المدينة للزيارة، فعند الرجوع إلى مكة للحج والمرور بذي الحليفة هل يجب علي الإحرام وأداء عمرة ثانية؟ نعم، الذي يظهر أنه ينبغي عليك أن تحرم مرة ثانية، لكن إن شئت أن تأتي بعمرة أخرى أو تلبي بالحج، ما دام أنك اعتمرت قبل 10 أيام فإن أردت أن تقتصر على العمرة السابقة، لكن التمتع الصحيح أنه انقطع ما دمت رجعت إلى الميقات أو إلى المدينة، وحتى لو لم تكن من أهلها، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا ينقطع التمتع إلا إذا رجعت إلى بلدك، لكن الذي يظهر أنك إذا رجعت إلى الميقات أنه انتهى التمتع في حقك، إن شئت أن تتمتع فعليك أن تأتي بعمرة أخرى تفرد الحج فلك هذا. وهذا سؤال يقاربه، يقول: من اعتمر في أشهر الحج وخرج من مكة ثم رجع لأداء فريضة الحج ولم يكن ينوي عندما اعتمر إنما طرأ عليه عن التمتع الحج، فهل يعتبر متمتعا؟ إيه نعم، يعني أن المقصود الجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج، ولو لم يكن عند عمرته الأولى ينوي الحج، هو خرج من مكة، قلنا إن خرج ننظر في خروج، إن كان خرج مسافة قريبة، لكن المقصود في الغالب الخروج إلى المواقيت أو إلى بلده، فإذا خرج إلى الميقات فقد انتهى تمتعه، فإن أراد التمتع يأتي بعمرة أخرى أو يفرد الحج. أو ثم هو سؤاله أنه لما أدى العمرة أداها وخرج، يعني ما كان بنيته أن يحج، لكن لما وقعت العمرة في أشهر الحج فإنه إذا حج يعتبر متمتع. نعم، في أسئلة مكتوبة؟ يوجد أسئلة كثيرة. طيب يلا نكمل الأسئلة. نعم، الأخ يقول: هل من ضرورة أن تذبح الهدي بنفسك أم تتركه مثلا للشركة؟ نقول له: ليس ضرورة أن تذبحه بنفسك، إذا وكلت إنسان يشتريه ويذبحه لكن تطمئن إلى أنه يقوم بما ينبغي، بأنه والله إن شاء الله نحن نحسن الظن بالشركة، نحسن الظن بالشركة أنها يعني وفق الشروط الموضوعة لها، قد وضع لهم شروط وعندهم مراقبون يراقبون الأغنام تصلح ولا ما تصلح، تنطبق على الشروط الشرعية ولا لا، ويراقبون الذبح وكيف يتم، في مراقبة من هذا القبيل فيما نعرف. لا لحظة، هو نفسه هو كلام الأخ نفسه. نعم، لا ما لا، أنت إذا رميت جمرة العقبة وقد وكلتهم وعطيتهم مبلغ الهدي فالأصل أنهم يذبحون في نفس اليوم هذا، لكن تقول قد يكون تأخرون إلى مثلا بعد الظهر أو ما إلى ذلك، هذا والله أعلم ما أقدر ما أتكلم فيه. يا أخوان ننتهي، بسأل الأسئلة المكتوبة بعدين إذا بقي وقت. نعم، يقول: قدمنا للحج بالطائرة ونزلنا في جدة ثم سافرنا فورا إلى المدينة دون الإحرام، هل علي هدي؟ نزلوا بجدة ولم يحرموا. ولم يحرموا ثم ما دمت لم تحرموا وأتيتم إلى المدينة وزيارة ثم تحرمون من المدينة فلا شيء عليكم. هذه أسئلة خارجية، يقول: هل يجوز أن يأكل الدجاج الذي يأتي من بلد الكفار؟ لأنه أحيانا يذبح من قبل الكفار ولا ندري أذبح بطريقة إسلامية أو غير إسلامية. ذكرنا سابقا أن الدجاج فرنسي برازيلي كل هذه الأنواع من المستوردات من قبل الدول الكافرة لا ينبغي أن تؤكل، لأنهم المستفيض أنهم يذبحون بطريقة غير شرعية بالصعق الكهربائي، فننصح الإخوان تجنبها والبعد عنها، فهي ميتة لا يجوز أكلها. ولو قيل للأسف هناك من ضعاف النفوس من التجار والوكلاء والذي يقولون ذبح على الطريقة الإسلامية وهو في الغالب كلام لا قيمة له ولا حقيقة له، ثم أيضا هو مناصر للكفار، يعني لو زدت شيء قليل من منتوج إسلامي من بلد مسلم وتترك تتقرب إلى الله أن تقاطع الكفار في متجاتهم أنت تؤجر وتثاب على هذا. يقول: هل للمرء أن يطوف بالكعبة كلما دخل للصلاة لصلاة تحية المسجد الحرام؟ لا، قلنا النبي عليه السلام لما دخل مكة في اليوم الرابع ذهب إلى الأبطح وبقي فيه 4 أيام ولم يقرب الكعبة إلا يوم النحر، مع أنها على بعد أكيال من قريبة، فيا إخوان هذه سنة وحكمة من الرسول عليه السلام، فكونك تأتي وتضايق الآخرين وهم يريدون أن يطوفوا طواف الحج طواف العمرة فعليك أن تلتزم بالسنة، ليست المسألة كثرة عمل، أنت في الحرم وإن كنت في العزيزية أو كنت في موضع ما من مكة فصلي في المسجد الذي بجوارك وأذكر الله وأكثر من تلاوة القرآن وكف عن ما كنت فيه مثلا من بعض التقصيرات والتساهل، تؤجر وتثاب. نعم، يقول: إذا قرأ الإمام وقلب حرف الطاء بالتاء في كلمة الصراط عند الصلاة ما حكمه؟ هذا بالنسبة للحن أهل العلم لهم تفصيل فيه، ويرجع إلى كون اللحن قد يكون لحن مخل بالمعنى بحسب مخارج الحروف، فبعض الحروف مخارجها قد تكون متقاربة، وأيضا هناك لغات للعرب يعني متعددة وربما يقلبون حرف بحرف آخر، وقد وردت فيها بعض القراءات السبعية، فينظر في الشيء الذي يكون منه، إن كان مخلا بالمعنى فقد تبطل صلاته، خاصة في شأن قراءة الفاتحة إذا كان في الفاتحة، فأقول حسب ما يكون من اللحن و... يعتبر يعني من اللحن الجديد ما نستطيع. وهذا يقول: ما حكم الشرع في التصوير الفوتوغرافي في المساجد، وخصوصا يقول في المسجد الحرام؟ الصحيح أن التصوير لا يجوز وداخل في التحريم حتى الفوتوغرافي، وهذه فتاوى أهل العلم المعاصرين المحققون المأمونون الذين لم يفتنوا، فهؤلاء فتاواهم من عشرات السنين من أول ما ابتدع هذا التصوير الفوتوغرافي، فيرون أن حكمه حكم التصوير اليدوي وأنه هو وداخل في اللفظ، فقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله مصورين لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، يدخل في هذا التصوير.